نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع أبو معاذ رمضان من سينا من مصر، عرضنا له عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه قرآن وأذكار شرعية ثابتة في السنة الصحيحة؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا أعلم أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الماء ليشرب بعد القراءة، أما أن يقرأ على المريض ينفث عليه وصار يقرأ وينفخ في نفس وريق، فهذا هو الذي له أصل. وأما استعمال هذا الماء فالأولى عدم استعماله، لكن إذا استعمل أرجو أنه لا يكون فيه تحريم. الريق فيه شيء ما يتعلق بالشفاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ريقة بعضنا في تربة أرضنا تشفي مريضنا بإذن ربنا. فأرجو أن هذا مما يدل على جواز مثل هذه الأمور وإن كان تجنبها أولى. أحسن الله إليكم، يعمد بعض القراء مع الأسف القراءة في المنظفات الصناعية مثل الشامبو والصابون الآن، ويعطون بعض المرضى يغتسل به، هل لهذا أصل؟ هذه مجازفات من بعض هؤلاء، فالذي يقرأ في خزان ماء وفي برميل كبير وفي هذه أمور يغلب عليها الرغبة في المال، وأن الدافع لذلك حب الكسب المالي. لا شك أن الإنسان في رقيته لا حد رجع عليه إذا أخذ على الرقية أجرة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد رقى ذلك السيد: وما يدريك أن أي الفاتحة رقية؟ وقال له: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن إذا خرج الأمر عن الاعتدال وظهر بمظهر الجشع والاحتيال صار يقرب من التحريم أو يقع فيه، والمسلم عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه. أحسن الله إليكم، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وكذلك مس المرأة؟ أما لحم الإبل فقد جاء فيه الحديث الصحيح، وأما مس المرأة فإنما هو ما يؤول إليه، وفي هذا وفي هذا خلاف كلاهما، لكن في لحم الإبل الحق مع من يقول بنقضه للوضوء لأن معه الدليل، ومس المرأة الصحيح أن ناقض فيه ما ينتج، فإذا مس امرأة وتحركت شهوته من ذلك المس فأمذى فمبطل الطهارة المذي، ولو مس ولم يحصل أي شيء، فإن بعض الناس لا يعرف المذي ولا يحصل منه، فلو مس امرأة ولم يحصل أي مذي فالصحيح أن الطهارة باقية، والله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من اليمن باعثتها إحدى الأخوات المستمعات في قضية طويلة أحاول اختصارها دون إخلال بها. تقول: يا شيخ، نحن أسرة كنا في جمع شمل وسعادة، رغم أنه كان يحصل أحيانا نزاع في الأسرة، يعيش في الأسرة أبي وأمي وأنا وأختي وأخي الصغير، أمي سافرت إلى بلاد أجنبية هي وأخي لعلاجه لأنه مريض، وعلاجه ودواءه موجود في تلك البلاد، نحن دائما أي الأسرة بالكامل نبحث عن الدواء بسبب هذا المرض حتى عشنا في تشتت. أمي الآن كما ذكرت مسافرة وأبي غير راضي عن هذا السفر، مع العلم أنه تعبان نفسيا ولا يستطيع المساعدة ولا البحث عن الدواء لأنه متعب، وهو لا يهتم إلا قليل، فهو يأكل الجات ويشرب الدخان ودائما يجلس في المنزل بدون عمل. لذلك نرجو منكم أن تتفضلوا بإسداء النصيحة لهذا البيت بأسره، أحسن الله إليكم. لا أجد ما أنصح به هذا البيت وغيرهم ممن يستمع إلا أن أمرهم بتقوى الله والتوبة من الذنوب وتوقي المحرمات وتجنب ما اشتبه من المآكل والمشارب وغيرها، فإن فيما أحل الله جل وعلا لعباده غنية عما حرم، وفي الحلال البين الحل كفاية عن الوقوع فيما اشتبه أمره أو تجلى تحريمه. أنصح هذا الأب بأن يتجنب أكل القات والدخان، فهي في الحقيقة سموم على البدن، كما أنها من المعاصي، ومن شأن المعاصي أن تشل القلب عن الإحساس المعنوي وتقعده عن العزم على أداء فرائض الدين أو التقرب إلى رب العالمين بما يحب من القرب والطاعات. وأنصح السائل ومن حولها أن يرفقوا بأبيهم ويذكروا لهم حالهم وافتقارهم إلى لطفه وعطفه واهتمامه بهم، وأن يهتموا به أيضا، إذ يبذل ما ينفقه ثمنا للقات وللدخان المقيت في الإنفاق على الأسرة أو علاج مريضها. درهم ينفق في وجه عمل محرم نوع من التبذير والإسراف، وقد قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإنفاق مئات الآلاف في وجوه البر والإحسان والقرب التي يحبها الرحمن جل وعلا ليس من الفسق والتبذير والعدوان. الواجب على الإنسان المسلم أن يعلم أنه خلق لعبادة الله، أن يستعمل صحته فيما يعود عليه بالفائدة في أداء فرائض الدين وفي التقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات وفي السعي في الأرض لاكتساب الرزق، فإن الإنسان مأمور أن يطلب الرزق ليستغني به عن الحاجة للآخرين ولينفق به على من تجب عليه نفقتهم وليمتد بعد ذلك وراءه وما وراءه إلى الإحسان ومد يد الإنفاق والبر والعطف للمحتاجين حتى يكون نافعا في مجتمعه صالحا مصلحا. نسأل الله الهداية والصلاح لكافة المسلمين في كل مكان. أحسن الله إليكم. تقول لأمي عند خالتي دين، فقالت أمي حيث اتصلت بنا بالهاتف اذهبوا في نهاية كل أسبوع إلى خالتكم وخذوا منها مبلغ وأشياء وطعام سداد الدين المذكور حتى ينتهي هذا الدين، لكن والدي عندما علم رفض أن أذهب ورفض أن أخذ منها أي شيء، فصرت أذهب إلى مكان معين وأحلف لوالدي أني أذهب إليه وفعلا أذهب إلى هذا المكان، وعند طريق العودة أمر بخالتي وأخذ منها ما تعطيني إياه سدادا للدين الذي عليها، فما الحكم في ذهابي إليها وأخذ المبلغ؟ هل هو من العقوق؟ أحسن الله إليكم. ليس من العقوق ما دمتم محتاجين لهذا، وتأخذون ما يعود عليكم بالنفقة فلا حرج في ذلك. أما لو كنتم في غنى عن هذا المال ولم تحتاجوا إليه لكانت طاعة أبيكم واجبة عليكم. لكن فيما يبدو من السؤال ومن قول أمكم ومن وصفكم لحالكم أنكم في حاجة لهذه النفقة، ولذا لا حرج عليكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: أبي يعطيني مصروف للإفطار والعشاء وبقية المصارف، أقوم وأتصرف في هذا المال، أخذ منه أشتري ما يلزمنا أو يلزم المنزل من احتياجات، مع العلم أن المال يكفي إلى نهاية الشهر للعشاء والإفطار، والحمد لله أحيانا لا يكفي، فأخذ من جدتي لأن بعض مال أبي عندها، مع العلم أن هذه المستلزمات تكون ضرورية جدا وأحيانا لا نستغني عنها، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا السؤال يجعلني أعيد النظر فيما ذكرت منع أبيكم لك من الذهاب إلى أخذ ما تأخذينه من خالتك، فما دام أبوك قادر على النفقة وما قصر عليكم مما يبذله الأب تأخذونه من الجدة من ماله أيضا، فلا أرى لك أن تخالف ما أمرك به أبوك، ولا تذهب وعليك ألا تذهبي لأخذ شيء من خالتك، إذا جاءت أمك تتقاضى دينها كما تشاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من وادي الدواسر من المستمع عين ألف ميم، يقول: رجل هم بفعل السيئة حتى إذا لم يبق بينه وبين السيئة إلا مباشرة هذه السيئة، فعرض له عارض منعه من فعلها، ولكن إن لم تحصل له أو إن لم يحصل له هذا العارض لفعلها، هل تكتب عليه سيئة كاملة بسبب نيته أو يكتب له حسنة كاملة لأنه لم يفعلها مهما كانت النية؟ أحسن الله إليكم. الذي إذا هم بالحسب السيئة يتركها من نفسه هذا تكتب له حسنة تامة كاملة، وأما من يترك السيئة ويتمنى لو قدر عليها فغاية ما هنالك أنه لا عقوبة عليه، لكن لا أجر له في هذا الترك، لأن ذلك الترك إنما حصل بغير إرادته وكان يتمنى ولم يحصل، غايته أنه لا يعاقب إلا على ما فعل، لكن لو فرح بأنه لم يوفق لذلك العمل لنال الأجر بسبب هذه النية. والله أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: هل ثبت أن أحدا من المفسرين فسر قول الله تبارك وتعالى في شأن يوسف ولقد همت به وهم بها أن المراد بالهم هنا الضرب، أي أن امرأة العزيز كادت أن تضرب يوسف وأن يوسف كاد أن يضربها، هل هذا صحيح؟ هذا من الأقوال التي قيلت، ولكنه لا يساعده معنى لولا أن رأى برهان ربه، بل اللفظ يدل على احتمال الهم، لكن المعصوم إذا هم بالعمل وفق لتجنبه وتركه، ويوسف عليه السلام أدبر هاربا من امرأة العزيز حتى حصل ما حصل من قدها للقميص. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من القاهرة من المستمعة الشيماء، أختنا لها سؤال طويل حول موضوع وقعت فيه والدتها. تقول: كانت أمي قد أودعت في أحد البنوك مبلغا من المال على أن تأخذ فوائد ربوية، تقول: كنا في ذلك الوقت لا نعلم شيئا ونحن صغار، وكانت تأخذ الفوائد باستمرار، وحين علمت بهذا أو أعلمت أبي بهذا الأمر أخبرها بأن هذا ربا وأن عليها أن تخرج ما بقي من المال وأن لا تودع في البنك أي شيء آخر، وبالفعل تم لكن السؤال أحسن الله إليكم تجاه المال الذي أخذته في السابق مع العلم أنها تعلم بحرمة الربا، هل علينا أن نرد كامل المبلغ؟ وإن كان يصعب علينا الآن فماذا نفعل؟ أحسن الله إليكم. من أكل الربا وهو يعلم أنه محرم فهذا جرم ارتكبه ومعصية فعلها، وإذا تاب من ذلك ولو بعد الأكل توبة صادقة كانت التوبة ماحية لوزر وإثم ذلك الذنب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يكفر عني، أو كلمة نحو ما سبق، قال له عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني صلى الله عليه وسلم بالتوبة التي تجب ما قبلها أي ما قبلها من حقوق العباد من حقوق رب العباد جل وعلا، وأما ما كان من حقوق للعباد يرتكبها المسلم فإن التوبة تنهي ما بين العبد وبين الله ويبقى ما بين العبد وبين الناس إن استحلهم أو أعطاهم حقوقهم في دنياهم، وإلا حصلت المقاصة يوم الجزاء والحساب. وإذا كان بإمكان أم السائلة أن تخرج جميع الأرباح الربوية التي تمولتها أن تخرجها صدقة وتجعل ذلك مالا تتخلص منه فإن فعلها هذا إن شاء الله يبرئ ذمتها. أحسن الله إليكم. تقول بعض الحلي عليها صور ورسوم وخاصة الجنيه الذهب، هل يحرم ارتداء هذه الصور؟ ينبغي للإنسان أن يتجنب وضع هذا الجنيه الذهب في الحلي ما دام يحمل الصورة، لكن لو فعل لا أقول عليك أن تتلفه، إذا أراد أن يجعله حليا فليذهب إلى الصايغ وليحوله إلى حلي لا تصاوير فيه. أحسن الله إليكم. تقول رجل أقسم على زوجته بالطلاق إن ذهبت لزيارة أهلها، خاصة أنه كان على خلاف معهم وقد كان القسم على الذهاب وكان 3 مرات متفرقات، وإحدى هذه المرات كانت في الهاتف، ثم بعد ذلك تصالح معهم وأراد أن يزورهم هو أو تزوره زوجته، فهل إن ذهبت تكون مطلقة بالثلاث أم تعد طلقة واحدة؟ إذا كان حلف عليها أولا، قبل هذا أعود إلى سؤال الجنيه، إذا كان السؤال تقصد الجنيه الورقي وتحمله معها في جيبها أو في ثوبها أو في حقيبتها فلا حرج في ذلك، لأننا لم نؤمر بإتلاف المال ولا بتعريضه للهلاك ولو كان فيه صور ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بهذا السؤال فما كان من ذلك على يراد به المنع ولو 10 مرات لأن يمنعها ألا تذهب أو ألا يؤتى إليها ويقول بالطلاق إن فعلت أو الطلاق إن أتوا إليك، فهذا لا يقع فيه طلاق ما دام يريد المنع مما يحذره، وإنما إذا حصل ما يخالف ذلك ترتب عليه كفارة في يمين فقط. أما إذا هم أن يجعل هذا غاية لانتهاء العشرة قال إذا وصلوا إليك فذاك الطلاق، ويقصد الطلاق وليس المنع فهو طلاق، لكن الذي يظهر أن من سياق هذا السؤال ومن انطوى تحته أن الحالة هذه الطلاق يقصد المنع من الوقوع شيء، ثم لما حصل التصالح زال ذلك المنع. إذا حصل ما تم الحلف عليه ترتبت كفارة يمين فقط ولا يقع طلاق. أحسن الله إليكم. تقول بالنسبة لتقويم الأسنان، هل يدخل في زمرة مغير خلق الله إن لم يكن للتجمل ولكن للعلاج؟ ما كان العلاج فلا محذور فيه إن شاء الله، وما كان من تقويم الأسنان تمايلها حيث قد تجرح الشفة ويحصل يعلق فيها عند الأكل ما يؤذي فلا حرج، لأن هذا ليس بتغيير للخلقة وإنما هو لإظهارها على وفق ما كانت العادة الجارية في الخلقة أنه يكون بهذا الانتظام. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين تاء حاء سوداني مقيم بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. أخونا يقول: أسكن في بلدي هناك في السودان في قرية كل أفعالها منكرات من أفراح ومآت وزيارات ومعاملات، والأغلبية منهم أميون ويصعب تغيير سلوكهم، فماذا أفعل رغم أني عرفت الكثير من أمر ديني بحمد الله عندما عشت في هذه البلاد؟ هل أهجر هذا المجتمع إذا سافرت إليهم أي إلى بلدي، أم أسافر إلى بلد آخر وأعيش فيه، أم أعيش بينهم على تلك الحال حيث تربطني بهم صلة الرحم وسبل العيش؟ أرجو توجيهي. أحسن الله إليكم. نصيحتي لك أن تحرص على أن تكون نافعا في مجتمعك وبلدك ووطنك، أن تبدأ بتعليمهم ما استطعت من الأحاديث وتلاوة القرآن، وتبين ما قدرت عليه من البيان، وتهدي للناشئة بعض الكتب الصغيرة التي تربي على العقائد، على العقيدة الصحيحة التي عليها الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، وبيان الأخلاق الإسلامية، وتحريم ما قد يحصل من تبذل أو كذب وخيانة أو شركيات أو اعتقاد بالجن وأمثال ذلك، تحاول أن تنفع بقدر المستطاع، فإن الإنسان عليه أن يتفقه في دينه وأن ينذر قومه إذا علم، وخير الناس من تعلم ما ينفعه في أمور الدين وعلم الآخرين ما ينفعهم من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هناك المجموعة من الكتب التي طبعت بحمد الله على نفقة الدولة وفقها الله، ومن علماء موثوقين، هل تنصحونه رغم أنها توزع بحمد الله مجانا في هذه البلاد بأخذها وتوزيعها؟ أنصحه بأن يحرص على كتب العقيدة الخفيفة التي لا تكلف عناء ولا تثقل مسافرا، وعلى سبيل المثال المؤلفات التي كتبها أئمة علماء هذه البلاد، هذا الشيخ محمد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، ومن أنفع هذه الكتب ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وعدد من الرسائل، وفي عصرنا هذا من أنفع الكتب الصغيرة ما كتب بإملاء شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز. أنصح هذا السائل أن يراجع الجهة التي توزع هذه الكتيبات وهذه الرسائل، وأن يخبرهم أنه يريد توزيعها في بلاده، لعله يحصل له على العدد الكثير من هذه الرسائل فيستعين بالله جل وعلا ويحملها ويوزعها، ويهتم بتوزيعها للناشئة من الطلاب المدارس المتوسطة أمثالها، لأنهم إذا فهموها وفقهوها وعملوا بما فيها نفعهم الله بها، ونفع الله بهم من في جهتهم. وحكومة البلاد، بلادنا حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية والعز والتوفيق، بذلت الشيء الكثير في بيان العقيدة الصافية، وزعت الكثير من الكتب التي تعنى ببيان العقيدة الصافية. أهم ما على الإنسان أن يحسن الاعتقاد، أن يؤمن بالله وحده، أنه الخالق الرازق المدبر للكون، وأنه المستحق للعبادة، وأن أي عبادة تصرف لغيره فهي شرك لا يقبله الله، وإذا لم يتب الفاعل كبه الله في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة لكل مسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، نختم بها هذا اللقاء. يقول: سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، فإذا قيل مثلا أشربه لشفاء مرضي أو لكي يهديني ربي أو لكي أبتعد أنا أصحاب السوء، فهل هذه النية صحيحة؟ وهل يشترط أن يكون الشرب في مكة أثناء الحج؟ أولا، ماء زمزم خاصيته لا يفقدها بنقله من مكة، بل يحتفظ بخاصيته في أي مكان من الدنيا. وماء زمزم جاء في الحديث أنه طعام طعم وشفاء السقم، وجاء في الحديث أنه لما شرب له، وأهل العلم أعانونا في بيان هذه المعاني، فبعضهم يشرب ماء زمزم لظمأ يوم الوقوف الأكبر، يوم الظمأ الأكبر، كما يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك، روى الحديث بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ثم قال أن يشربه لظمأ يوم الظمأ الأكبر. ومن أهل العلم من شربه ليبلغ درجة في العلم، كما يروى عن الحافظ بن حجر أنه يقول: شربت ماء زمزم بنية أن أبلغ درجة الذهبي في العلم. وهذه حال أهل الهمم العالية وغيرهم كثير رحمهم الله. فالاستشفاء بماء زمزم استشفاء بشيء فيه خير كثير وشفاء، وشرب ماء زمزم شرب ماء زمزم لصد الرمق يعين. قد جاء في ذكر بعض من أسلم من الصحابة أنه بقي على الاكتفاء بماء زمزم مدة من الأيام. لكن من أهم المقاصد أن يحرص المرء على ما يكون فيه نفعه في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الراغبين في ثواب الدنيا والآخرة، وأن نعظم الرغبة في ثواب الآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.